إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان لطائف قرآنية. لطائف قرآنية. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنحمد الله عز وجل على فضله وإنعامه أن يسر الله سبحانه وتعالى لنا هذا اللقاء، وشاء ربنا سبحانه وتعالى أن يجمعنا في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر النصر، وشهر الفتح، وشهر القرآن. شهر القرآن كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر رمضان هو يتميز بكونه شهر القرآن، فلا بد أن نقف وقفات مع القرآن ومع علاقتنا مع القرآن، وكذلك مع ما يتعلق بهجر القرآن. والله عز وجل قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجر القرآن كما ذكر كثير من أهل العلم يكون في ثلاثة مسائل: يكون في هجر تلاوته، ويكون كذلك في هجر تدبره، وفي هجر العمل به، وهجر التحاكم إليه. فالله عز وجل قال: ورتل القرآن ترتيلا. فالمطلوب من كل مسلم أن يقرأ القرآن وأن يرتله ترتيلا. أول سورة نزلت هي سورة اقرأ، فنحن من أمة اقرأ، فكيف بأمة اقرأ لا تقرأ القرآن أو لا تتعلم أحكام تلاوة القرآن؟ إذن فأول شيء ينبغي لقارئ القرآن وحتى يخرج من هجر القرآن أن يتلو القرآن وأن يقرأ القرآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نتلو القرآن وأن نقرأ القرآن لكي يكون هذا القرآن شفيعا لأصحاب القرآن. لكن من هم أصحاب القرآن؟ فما يكفي أن تقرأ القرآن فقط دون أن تأتي بالمسائل الثلاث الأخرى، فلا بد أن تقرأ القرآن وأن تتدبر القرآن وأن تعمل بالقرآن ثم أن تتحاكم إلى القرآن. فقلنا أول نقطة هي قراءة القرآن، وقراءة القرآن لا بد أن تكون قراءة سليمة، يعني قراءة بتلاوة مرتلة، كما قال ابن الجزري رحمه الله: الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وعلى رأس هذه المسائل ما يتعلق بمخارج الحروف وصفات هذه الحروف. فإذا كان عند القارئ خلل في الصفات أو خلل في المخارج، فقد يقع هناك لحن عند القارئ، لحن جلي. واللحن لحنان كما قال علماء القراءات: اللحن الجلي واللحن الخفي. اللحن الجلي هو الذي يكون فيه تغيير لمعنى الكلمة، وهذا لا ينبغي لأي قارئ أن يقع فيه. أما اللحن الخفي فهذا قد يقع فيه حتى كثير من القراء، لكن من الناس الذين عندهم دراية في تلاوة القرآن وفي القراءات ما يقعون في هذا اللحن الخفي. فالمطلوب من المسلم الذي يقرأ القرآن أن لا يقع في اللحن الجلي. ونقف وقفات مع بعض الأمور التي تتعلق بصورة الفاتحة. لماذا صورة الفاتحة؟ لأن صورة الفاتحة كما هو معلوم أنها ركن من أركان الصلاة، فالخلل في الفاتحة هو خلل في الصلاة، خلل في الصلاة. وحينما تقرأ الفاتحة لا بد أن تراعي كل ما يتعلق بأحكام القراءة المتعلقة بالفاتحة، وعلى رأس هذه الأمور ما يتعلق بالتضعيف أو الشدات الموجودة في الفاتحة، وهي 11 شدة بفصل البسملة أو 14 شدة كما هو عند الشافعية يعني باعتبار البسملة آية من سورة الفاتحة. فمثال ذلك مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، فالإياك هنا بدون تضعيف الياء هو ضوء الشمس كما قال ابن كثير، يعني أن القارئ حينما يقرأ هكذا إياك نعبد وإياك نستعين كأنه يعبد ضوء الشمس، وهذا لا يليق. إذن نعود إن شاء الله تعالى إلى ما يتعلق بتلاوة الفاتحة. الفاتحة قلنا لا بد من القارئ أن يضبطها ضبطا تاما لأن تتعلق بصحة الصلاة وبقيمة الصلاة، لأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، فالضبط الفاتحة هذا أمر مطلوب من كل مسلم في صلاة أن يحرص على أن يتقن تلاوة الفاتحة. قلنا مثال قبل الفاتحة ما يتعلق بالاستعاذة بالذال. الذال قلنا أن مخرجه من رأس اللسان ورؤوس الثنايا العليا بخلاف الدال. الدال مخرجه من رأس اللسان وأصول الثنايا العليا. فإذا قرأ القارئ أعوذ قرأها أعود، فهنا المعنى يختلف، فلا بد من ضبط المخرج، فنقول مثلا أعوذ. أما إذا قرأ القارئ أعود يعني أجيء بالله، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فهنا خلل حتى في العقيدة. نسأل الله التبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا ديننا وعلى رأس الأمور ما يتعلق بتلاوة القرآن. هنا كذلك ما يتعلق بالفاتحة الضاد. الضاد الموجودة في الفاتحة هناك من يقرأها ضاء ضاء، وهناك فرق بين الضاء والضاد في حتى في المخرج. فمثلا الضاد مخرجه من حافة اللسان اليسرى أو اليمنى مع الأضراس من جهة الأضراس، تقرأ وللضالين. هناك من يقرأ وللضالين. الضاء هنا مخرجه الضاء هو رأس اللسان ورؤوس الثنايا العليا، فهناك فرق بين حتى بين الصفات وبين المخارج. هذه فقط كمثال فيما يتعلق بضبط التلاوة. وضبط التلاوة حتى يكون القارئ يعني سليما في تلاوته فلا بد أن يضبط كل حرف من القرآن في ثلاثة أمور. الأمر الأول ما يتعلق بمخرج الحرف، بمخرج الحرف، ثم ما يتعلق بصفات هذا الحرف، وهناك ما يتعلق كذلك بالحركة الإعرابية المناسبة لهذا الحرف. فهذه لا بد من ضبطها عند كل مسلم أن يضبط هذه الأمور الثلاث حتى يسلم من اللحن الجلي، وكذلك أن يضبط الصفات يعني بعض الصفات حتى يخرج حتى من اللحن الخفي. قلنا تلاوة القرآن ثم تدبر القرآن. تدبر القرآن، الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني التدبر من الدبر أو من الدبر يعني مؤخرة الشيء، يعني أن على كل قارئ أن يقف عند آخر آية أو عند أي آية، رأس أي آية، ويعرف أنه هو المقصود بهذه الآية بمعقبات كل آية. فحينما تعرف تقرأ مثلا تمر بآية تتعلق بالأحكام بأوامر أو نواهي، تعرف أنك يا عبد الله مقصود بهذه الأوامر، لأن هذا القرآن هو يعني جاء للعمل، فأنت مطلوب بأن تسمع القرآن وأن تقرأ القرآن وأن تنصت القرآن، لأن الله عز وجل فرق بين الاستماع بين السماع والإنصات، قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، بعض العلماء قالوا الاستماع يكون بحاسة السمع والإنصات يكون بالقلب، يعني أن تكون عندك يعني تواصل مع القرآن بالقلب، يعني عندك تواصل مع القرآن بقلبك. والله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. وهنا الأقفال هي ليست أقفال حسية بل أقفال معنوية تتعلق بالمعاصي التي يرتكبها الإنسان، فيتعرض قلب الإنسان لأن هذه المعاصي تعرض عبر منافذ القلب كما ذكر ابن القيم رحمه الله، تعرض عبر إما السمع وإما اللسان وإما الفكر وإما البصر، فتعرض هذه الفتن وهذه المعاصي على القلب فيمرض القلب. والقلب كما أشرنا بالنسبة لمرضه سابقا أنه لا يخرج عن مرضين، إما مرض يتعلق بالشبهة كما قال الله عز وجل ففي قلوبهم مرض، مرض الريب ومرض الشك ومرض النفاق، هذه الأمراض كلها تتعلق بالشبهات. ثم مرض الشهوة كما قال الله عز وجل فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، وهذه كلها يعني تأتي عن تأثيرات خارجية من المعاصي التي يرتكبها الإنسان، فيتعرض من خلالها هذا القلب لهذه الأمراض، فليقفل القلب يقفل. فهذه الأقفال هي أقفال معنوية، فما ينتفع الإنسان سواء بالسماع للقراءة أو قراءة القرآن فما ينتفع بهذه القراءة. ثم كذلك الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب قلنا يعني ما يتعلق بالتدبر ثم العمل بالقرآن، وهذا هو المقصود من القرآن هو العمل بالقرآن. فإذا كنت تاليا للقرآن متدبرا للقرآن، والتدبر لا بد من مستلزمات العمل بالقرآن، ولكن تركت العمل بالقرآن فإنك هجرت القرآن، إنك هجرت القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أهل القرآن هم الذين يعملون بالقرآن، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، أهل القرآن وخاصته هم الذين يقفون عند حروف القرآن وعند حدوده، يكونون وقافين عند حدود القرآن، فهؤلاء هم من أهل القرآن. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. ثم أن مما يزيدنا يعني وقف مع العمل بالقرآن هو الآية الكريمة التي قال الله عز وجل فيها الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وجاء في تفسير هذه الآية يعني الذين يعملون بالقرآن، يتلونه حق تلاوته هم الذين يعملون بالقرآن، لأن هذا القرآن جاء للعمل، هو منهاج وهو من منهجنا. فيقول مثلا هؤلاء الأعداء ما هو مشروعكم أنتم الجديد، فنحن ما عندنا مشروع، مشروعنا هو القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن، فالقرآن شافيا وكافيا لكل شيء، فيه تفصيل كل شيء، وفيه شفاء لجميع الأمراض كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء، من القرآن قال العلماء هذه ليست تبعيض، يعني كل القرآن فيه شفاء، والشفاء لا ينحصر في الشفاء المتعلق بالأمراض النفسية أو ما يتعلق بالمس أو غيره، الشفاء العام، كل الأمراض تعالج بالقرآن، فهو شفاء عام لجميع الأمراض سواء تتعلق بالفرد أو تتعلق بالجماعة، لأن الذي يعلم ما يصلح لهذه الجماعة هو الله سبحانه وتعالى. وبين لنا أن الاتجاه يكون في القرآن وأن العلاج يكون في القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوم. فنسأل الله الثبات. بعض الناس تقرأ عليهم آيات واضحة يفهمها الصغير والكبير ويفهمها الخاص والعام، ومع ذلك تجد يجادل في هذه الآيات ويريد أن يطوعها على حسب فكره أو على حسب انهزاميته، هذا لا يليق، هذا يعني لا يناسب قيمة القرآن. فالله عز وجل قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل ما يسمع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فكيف بهذا الإنسان يسمع آيات وهو مخاطب بهذه الآيات الشرعية وتجده يعرض عنها اليوم في حالة وغدا في حالة، ما تتغير أحواله أبدا بل يزيد، وهذا لا يناسب تعاملنا وتواصلنا مع القرآن. فلذلك إذا أردنا أن نتواصل مع القرآن في من جهة العمل أن نتدبر ثم أن نستجيب لما يوجد في القرآن، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياتنا في القرآن سواء ما يتعلق بالقصاص وما يتعلق بالعلاقات والمعاملات كلها، سواء مع النفس أو مع الله سبحانه وتعالى أو مع البشرية، هي موجودة في القرآن، موجودة في هذا الكتاب الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرفع بهذا الكتاب، يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني يرفع يجعلهم العلو، يجعل لهم العلو والرفع والعزة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. لكن كيف إذا كانوا مع القرآن قراءة تدبرا ثم عملا ثم تحاكما إلى القرآن. فبقية الحديث عن القرآن وعن أهل القرآن ولم نقف مع التحاكم إلى القرآن، هذا يكون إن شاء الله تعالى في لقاء قادم إن يسر الله سبحانه وتعالى اللقاء والبقاء. هذا وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.